بس ركز وين هنا دي أكد النبي من استظهر القرآن. شنو استظهر القرآن؟ يعني قرأ القرآن قراءة عبرة، قرأ القرآن قراءة تفكر، قرأ القرآن قراءة التفات. يا حبيبي الله أنعم عليكم شبابنا، أنعم عليكم بهالحداثة، هالتكنولوجيا هذه، هذا الموبايل تشوفه، هاي القطعة البلاستيكية، خلي لي برنامج قرآن بي وقت فراغي أدخل أقرأ الآيات. يا أخي إحنا يومية وحقك وحقك لو يومية نحفظ صفحة من القرآن مو نقدر نكمل القرآن بفترة قياسية.